نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب الحديث عن القرآن، يطيب الحديث عن كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام الله المبارك، هذا الكلام الذي هو صفة من صفات الله، ليس بمخلوق كالمخلوقات، فلا يفنى ولا يبيد. هذا القرآن الذي تخشع له القلوب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الكتاب الذي أخبر الله عز وجل أنه لا ريب فيه، أي لا شك ولا اضطراب. هذا الكتاب الذي فيه سعادة البشرية، وفيه فوزها ونجاحها وفلاحها. هذا القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وذكره الحكيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تنكبه ضل عن سواء السبيل. هذا الكتاب وهذا القرآن لا تزيغ به الأهواء، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لا يخلق عن كثرة الترداد. هذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة، ينبغي أن يكون إمامنا وأن يكون أمامنا هاديا لنا، لأن الله عز وجل أنزله لهداية الناس، أنزله الله لهداية الخلق، فهو كتاب هداية في البداية والنهاية. وإن كان قد اشتمل على علوم كثيرة، اشتمل على آيات طبية، ومع ذلك هو ليس كتاب طب، اشتمل على آيات علمية، ومع ذلك ليس هو كتاب علوم دنيوية. تحدى الله عز وجل بهذا القرآن الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، فعجزوا عن ذلك. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك. فسجل عليهم العجز إلى يوم الدين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن أيها الإخوة كنز لا يفنى. هذا القرآن فيه سر فلاح الأمة منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. أول واجب لهذا القرآن علينا أن نؤمن ونعتقد بأنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه غير مخلوق كما تقول المعتزلة ومن وافقهم، وليس هو حكاية عما في نفس الله كما تقول بعض أهل البدع، إنما هو عين كلام الله المتلو والمصدور والمسموع، كله كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. ولهذا ضلت أقوام وزلت أفهام وزافت أقلام حينما زعموا أن هذا القرآن مخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأول واجب عليك تجاه القرآن أن تؤمن بما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الذي أنزل عليه هذا القرآن وأصحابه الكرام الذين شهدوا التنزيل وشهدوا الوحي، أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله وأنه لا يفنى ولا يبيد وأنه غير مخلوق وأنه منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أنزله الله، تكلم الله به أزل وأنزله بواسطة أمين الوحي جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، 13 سنة مكية و10 سنوات مدنية، وإليه يعود. لا تقوم الساعة حتى يرسل الله ملائكة فيرفعون المصاحف من السطور ومن الصدور فيعود هذا القرآن إلى الله، وذلك حينما لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، حينما لا يبقى على الأرض من يعرف ما معنى الله، ما معنى لفظ الجلال. سمعنا آباءنا يقولون ولا ندري ماذا ما معنى الله، وليس معنى ذلك إباحة الذكر بالاسم المفرد وهو ما عليه بعض أهل الطرق من الذكر باللفظ المفرد الله الله لا، وإنما المعنى أنهم لا يعرفون ماذا يعني هذا اللفظ وهذه الكلمة، وهذا يكون في آخر الزمان حينما لا يبقى على الأرض إلا سفهاء الأحلام يتهارجون تهارج الحمر عياذا بالله. فالله عز وجل أنزل كتابه هدى للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور كما قال الله تعالى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا القرآن هو الملتجأ بعد الله وهو المعتصم بعد الله وإليه المفزع بعد الله، وفيه المخرج من كل فتنة ومن كل شر، وفيه حل لمشاكل العالم كله وليس فقط أمة الإسلام. وحينما أعرضت أمة الإسلام عن هذا القرآن أصابها ما أصابها من البلاء العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. وقال ربنا قبل ذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنزل الله هذا الكتاب لنتلوه ونتدبر ونعمل به ونتحاكم إليه ونفزع إليه عند التنازع، كما قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. قال العلماء: ردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول، أي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن ما أنزله الله لكي يتلى في المناسبات الحزينة وعلى القبور وفي بيوت العزاء، وما أنزله الله لكي يعلق في صدور المجالس أو يجعل حرزا لرد العين أو نحو ذلك، لا والله، بل أنزله الله ليكون دستور حياة المسلمين ومنهاجا يسيرون عليه، ليكون هذا القرآن كما قلت آنفا أمامهم وإمامهم، ليهتدوا بهديه وليعملوا بأحكامه، ليؤمنوا بمتشابهه ويعملوا بأحكامه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وليتدبروه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وليستشفوا به، يعني يعالجون أمراض أبدانهم وأرواحهم بهذا القرآن، لأن هذا القرآن شفاء لما في الصدور، لأن هذا القرآن شفاء لكل داء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهجر القرآن أيها الإخوة كبير من كبائر الذنوب، وهجر القرآن إساءة للقرآن، ومن هجر القرآن فقد جعل بينه وبين الله سدا منيعا، لأن القرآن هو صلتك مع الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا نص أئمتنا وعلماؤنا على أنه يكره للرجل، يكره للرجل، وهذه كراهة تحريم، أن يمر عليه 40 يوما لا يختم فيه القرآن. فأضعف الإيمان أن تختمه كل 40 أو كل شهر، ومن زاد ففيه أجر عظيم وثواب عميم، وهو أقرب إلى الله تعالى. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتسابقون ويتنافسون أيهم يختم القرآن أكثر، فكان بعضهم يختمه كل شهر، وبعضهم يختمه مرتين في الشهر، وبعضهم يختمه ثلاثا، وبعضهم أكثر من ذلك. فهجر القرآن أيها الأحبة جريمة، وهجر القرآن لا ينبغي لمن آمن بهذا القرآن، لا ينبغي لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فما هو واجبنا نحو هذا القرآن؟ واجب القرآن علينا عظيم، واجب القرآن علينا عظيم، ووالله لو تلوناه حق تلاوته ما شبعنا منه، لأنه لا يشبع منه القراء، لا يشبع منه قارئوه. وكلما قرأت القرآن وتدبرت آيات القرآن كلما تلذذت بتلاوة القرآن وتذوقت حلاوة القرآن ودخلت بشاشة القرآن إلى قلبي وخشع قلبي، وبالتالي خشعت جوارحه، وصرت عبدا ربانيا تأتمر بأمر القرآن وتنتهي عما نهى عنه القرآن. أيها الإخوة، رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. القرآن يتفلت، فلا بد أن تجعل لك وردا يوميا تقرأ فيه قدر من القرآن، وأقل الأحوال جزءا. ومن كبائر هذه الأمة الرجل التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يحفظ الآية فينام عنها حتى ينساه. أمر الله عز وجل بالعناية بهذا القرآن، أن نتلوه حق تلاوته، أن نرتله ترتيلا، فقال جل من قائل: ورتل القرآن ترتيلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهو ما يسمى بعلم التجويد. وقد زهد كثير من المسلمين بهذا العلم، ولم يفرقوا من أوقاتهم لضبط حروفهم ولتقويم ألسنتهم، فتجد من يشار إليه بالبنان يبحث في كتاب الله عز وجل. وهذا أمر خطير وشر مستطير. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا كما علمتم، يقول لأمته إلى يوم الدين: اقرأوا هذا القرآن كما علمتم، كما تعلمتم من شيوخكم، من شيوخكم المقرئين المعلمين الذين أخذوا عن شيوخهم، وهكذا إلى أن يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عن رب العالمين، وهي سلسلة آخذ من بعضها برقاب بعض. فالقرآن ولله الحمد محفوظ، محفوظ لفظا وتلاوة وأداء وخطا ورسما. تكفل الله بحفظ هذا القرآن، وحفظ الله لنا صفة التلاوة، حفظ الله لنا صفة التلاوة كما حفظ الله لنا رسم القرآن وألفاظ القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا كما علمتم. وأرشد أمته إلى أن تأخذ عن القارئين المتقنين، فقال صلى الله عليه وسلم: أقرأ أمتي أبي بن كعب. يرشد الصحابة إلى أن يأخذوا عنه، وكان حقا هو الأقرأ لكتاب الله في هذه الأمة إلى يوم الدين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب يوما: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال: يا رسول الله، وسمعني ذكرني باسمي ربي؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي، بكى أبي من شدة الفرح، كيف يذكر الله باسمي؟ علق الإمام النووي على هذا الحديث، قال: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب وهو دونه في الفضل حتى تتواضع الأمة لمعلميها ليعطيهم درسا في التواضع والاقتداء. فقرأ الفاضل على المفضول لتكون سنة في الأمة. الإنسان لا يأنف أن يطلب العلم حتى عمن دونه، إن كان أهلا وعالما وكان على دراية وعلم فيما تخصص فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه حسن التلاوة ويصغي لحسن التلاوة، فأرشد الأمة إلى أن تقرأ القرآن على نحو قراءة ابن أم علي عبد الله بن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على نحو قراءة ابن أم علي عبد الله بن مسعود، وكان رأسا في القرآن. بل مر يوما عليه الصلاة والسلام وسمع أبا مسعود أبا موسى الأشعري يقرأ من منزله، وكان خارج المنزل، يعني الرسول كان خارج، سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن داخل منزله، فظل يصغي إليه، وقف معجبا يصغي إليه، حتى انتهى أبو موسى الأشعري من تلاوته، فلما لقيه قال له: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لتلاوتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له أبو موسى: لو علمت أنك تستمع للقراءة يا رسول الله لحبرتها لك تحبيرا، لزينتها لك تزيينا، وبالغت في إتقانها. وهذا يدل على أن هذا ليس من الرياء، أن تعطي القرآن حقه ما دام أنك تريد بذلك وجه الله، لا تريد أن تتأكل بالقرآن كما يفعل كثير من قراء هذا الزمان عياذا بالله، حيث يقرؤون القرآن ويمدون أيديهم للناس يسألونهم العطاء والمنح والهدايا والصلات، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به. فقال وما تتوسل به إلى الله يستجاب دعاءك. اقرأ القرآن واسأل الله به من قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. فالقرآن بريء من هذا اللون من القراء الذين يبيعون الختمات ويبيعون الإقراء ويبيعون الأسانيد، وهذه بدعة وجريمة لا يعرفها السلف الصالح. أحد كبار القراء المتقدمين أصابه العطش يوما فقرع بابا يطلب الماء، فلما خرج وإذ هو أحد تلامذته الذين كان يقرئهم القرآن، فأدار ظهره ومضى ولم يشرب من بيته ماء خشي أن يكون ذلك أجرة على تعليم القرآن. فلهذا أيها الإخوة، حق القرآن علينا عظيم، وينبغي لنا أن نعطيه حقه من حسن التلاوة، حسن الأداء، حسن التدبر، ومن كل ما لهذا القرآن العظيم علينا من حقوق، ومن أعظمها العمل بهذا القرآن. لأن القرآن عز وجل، لأن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا من أجل العمل به. ومن أعظم ذلك التحاكم إلى هذا القرآن وتحكيمه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم. فتحكيم شرع الله والتحاكم إلى هذا القرآن هو سر فلاح الأمة، سر فلاح الأسلاف، وسر فلاح الصحابة رضي الله عنهم، وخير القرون الذين طبقوا شرع الله وعملوا بالقرآن وجعلوا هذا القرآن حيا في واقع الناس. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ اجتمع أكثر من 30 دكتور برتبة أستاذ، يعني بروفيسور، ليفسروا قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فظلوا 10 سنين يكتبون، 10 سنين وهم يكتبون، وخرجوا لنا بموسوعة اسموها نظرة النعيم في مكارم أخلاق النبي الكريم. وما أدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. كان خلق القرآن يعني ترجم القرآن صلى الله عليه وسلم في دنيا الناس، حمل هذا القرآن وترجمه واقعا في دنيا الناس، أنزل هذا القرآن بهداياته، بإرشاداته، بأحكامه، أنزله واقعا مطبقا مترجما في دنيا الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا بالقرآن من الذي يتغنى؟ أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته أريد أنه يخشى الله، يعني القرآن يخرج من قلبه فيكون لهذا القرآن أثر في التالي أولا ثم في المستمعين ثانيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن فتكاد قلوب الصحابة أن تطير من صدوره، كما ذكر أحد الصحابة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ف فقرأ بالطور، قال: فخلت قلبي يكاد أن يتصدع، كاد القلب يطير من صدري من الخشوع. أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته أريد أنه يخشى الله. أولئك الذين يتلونه ولا يتعجلونه ولا يتأكلون به، أولئك الذين يتدبرونه، أولئك الذين يتلونه حق تلاوته، أولئك الذين يبكون عند تلاوته ويخرون للأذقان خشعا ويزيدهم هذا القرآن خشوعا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا فضل أهل القرآن وفضل متعلم القرآن ومعلم القرآن في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، الخطاب للصحابة، لأن الكلام كان بالخطاب، لكن الصحابة قدوتنا، فالخطاب للأمة كلها، أمة الإسلام ليوم الدين. فإذا كان الصحابة خيارهم من تعلم القرآن وعلمه، فخيار من جاء بعدهم أيضا إلى يوم الدين من تعلم القرآن وعلمه. فكن يا عبد الله معلما أو متعلما، ولا تكن الثالث، لا تكن متفرجا ولا تكن معرضا، ولا تغفل عن تلقي القرآن وتعلم القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن، فتخرج من دائرة الخيرية. فإذا كان متعلم القرآن ومعلم القرآن ضمن دائرة الخيرية، فمن لم يكن من هذين الصنفين فإنه ألقى بنفسه خارج دائرة الخيرية، ومن خرج من الخيرية فقد أصابه الشر الكثير. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. الإمام سفيان الثوري أحد أئمة الكبار المتقدمين قال: سئل أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم إقراء القرآن؟ فرجح إقراء القرآن واستدل بهذا الحديث وقال: إقراء القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا العلماء يوجه هذا الكلام على أنه إذا كان الجهاد نافلة ولم يتعين، أما إذا تعين فلا يقدم شيء عليه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل، أبو عبد الرحمن السلمي هذا من التابعين وممن أخذ عن الصحابة التلاوة والتجويد وتعلم منهم القرآن، يقول: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، وجلس يقرأ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، أكثر من 40 سنة جالس يقرأ القرآن ليحظى بهذا الشرف العظيم وينال هذه الخيرية، ليكون من خيار هذه الأمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهل القرآن مقدمون أحياء وأمواتا، لهم شرف عظيم، لأن الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من الذين يرفعهم الله بهذا القرآن؟ هم الذين قاموا بواجباته، هم الذين قاموا بوظائفه، هم الذين آمنوا بمحكمه، آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، هم الذين تحاكموا إليه وحكموه في كل نزاع، هم الذين تدبروه وحفظوه وتلووا حق تلاوته، هم الذين عملوا به، حلوا حلال وحرموا حرام، هؤلاء يرفعهم الله. أما من أعرض عنه وهجره وغلا فيه كالخوارج الذين أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، فهؤلاء يضعهم الله ويكون القرآن سببا في شقائهم لأنهم أعرضوا عنه، لأنهم غلوا فيه، لأنهم تاجروا فيه، فيكون سبب لقيام الحج عليهم. وفي الحديث الصحيح: والقرآن حج لك أو عليك. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهم الخوارج، ونسختهم تتكرر في كل عصر ومصر. فيقول عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والإمام الحسن البصري يقول: دينكم، يعني الذي ارتضاه الله لكم، بين الغالي فيه والجافي عنه. فالدين الوسط والدين الحق والدين الذي ارتضاه الله هو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا تقصير. وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أصحابه، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن أحياء وأمواتا. كان إذا أرسل سرية يسأل: أيكم أكثر أخذا للقرآن أو حفظا للقرآن؟ قال فلان، فيقول: أنت أميره. وكان صلى الله عليه وسلم حينما تفقد القتلى في المعارك والغزوات يقدم إلى اللحم أكثرهم حفظا للقرآن وأكثرهم أخذا للقرآن. فأهل القرآن مقدمون أحياء وأمواتا، وهم أشراف الأمة. وكان القراء أهل مشورة عمر شبابا وكهولا وكبارا. يقول عليه الصلاة والسلام: في الحديث الصحيح: إن من إجلال الله تعالى، إذا أردت إجلال الله، إذا أردت عظيم الله، فعظم ثلاثة: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، شيبة شاب في الإسلام بطاعة الله، إكرامه هذا تعظيم لله، لأن شيبة هذه ابيضت على طاعة الله، وتوقيره واجب عليك، وإجلاله إجلال لله تعالى. إكرام بالشيبة المسلم، وإكرام حامل القرآن غير الغالب فيه ولا الجامع. إكرام حافظ القرآن يعني الذي لم يغل فيه ولم يتنطع فيه تنطع الخوارج ولم يدفو عنه شأن أهل الجزاء والغفلة. ويدخل في ذلك أيضا غير المبتدع فيه وغير المتأكل فيه وغير المتغني فيه على قواعد أهل الوجود بما يسمى بالمقامات. هذه المقامات البدعة المعاصرة التي استعملوا فيها السلالم الموسيقية لتلاوة القرآن، أنزلوا القرآن على السلالم الموسيقية مع إنكار السلف والخلف والعلماء الربانيين لما يسمى بالتغني بالمقامات. هناك قواعد للتلاوة والتجويد هي الأصل، والذين يجنحون إلى استعمال المقامات أكثرهم للأسف يتاجرون بالقرآن ويريدون الظهور ويريدون ثناء الناس، وأكثرهم جنحوا إلى الأناشيد والغناء، فصار أحدهم منشدا بطل بدل أن يقال إنه القارئ الفلاني صار المنشد الفلاني. وعبثوا بقواعد التجويد ولم ينزلوا القرآن ولم يصونوه عن مشابهة أهل الغناء والنوح وأهل النجوم عياذا بالله. فيقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجامع وإكرام السلطان المبسط، السلطان الذي يعدل ويحكم بشرع الله يجب إكرامه، وإكرامه من إكرام الله. وليس معنى ذلك إهانة السلطان الذي لا يحكم بشرع الله لا يثبت، ولكن إكرام السلطان المقصد هذا واجب وقربة دينية، وهذا من إجلال الله تعالى. ثم نأتي إلى حديثنا وهو قول عليه الصلاة والسلام، حديث أنس عند الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والحاكم سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس. طيب، الله عز وجل أول شيء ينبغي أن نعلم أنه منزه عن الصاحب والولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهل هذا مقصود الحديث لذاته؟ يعني هل هذا يثبت أن الله عز وجل له أهل كأهل الإنسان كان عظيما أو وضيعا؟ لا. هل لله أهل كأهل الملوك ملوك أهل الأرض؟ حاشا لله. إنما هنا المقصود هناك أناس قربهم من الله وحظوتهم عند الله ومكانتهم عند الله وخصوصيتهم عند الله كالخصوصية كخصوصية أهل الملك للملك. إذا كان واحد من أهل الملك كيف موقعه في الأمة؟ كيف موقعه في المجتمع؟ كيف موقعه بين الناس؟ وكيف الحصانات التي تكون له. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إن لله آلهة من الناس، هذه فيه بشرى لأهل القرآن، أهل ولاية الله الخاصة. إن لله آلهة من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ من هم أهل؟ من هم هؤلاء؟ أهل الله من هم؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصة أهله. يعني ليس فقط هم أهل الله بل هم خاصة أهله، أقرب الخلق إلى الله. وهذا ما يسميه العلماء بالولاية الخاصة، بل هذه ولاية أخص ولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل القرآن هم أخص هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه ولاية عامة، لكن أهل القرآن هم أهل ولاية الله الخاصة. من هم أهل القرآن؟ حتى تحظى وتكون من أهل القرآن ومن أهل ولاية الله الخاصة، لا بد أول شيء كما قلنا أن تؤمن بهذا القرآن أنه كلام الله، وأنه غير مخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وتكفر بكل ما عليه أهل البدع والأهواء ممن ضلوا في موضوع القرآن، وممن قالوا بخلق القرآن كان مع المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرها، يعني ممن أبحثوا في كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تؤمن بهذا القرآن بمتشابهه وتعمل بمحكمه، وأن تحب الحلال وتحرم الحرام، وأن تتلو آناء الليل وأطراف النهار، وأن لا تهجر، وأقل القليل أن تتعاهد وتقرأ جزءا في اليوم. ولهذا أهل القرآن أكثر أمة، هذه أمة حسنات. كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. ألف لام أي 30 حرفا. طب كيف إذا قرأت جزءا من القرآن؟ كيف إذا قرأت سورة من القرآن؟ كيف إذا قرأت يعني مئات الآيات في اليوم؟ كم لك من الحسنات؟ ولهذا أهل القرآن موازينهم ثقيلة بالحسنات. أما الذين هجروا القرآن فقد حرموا أنفسهم أولا من أن يكونوا من أهل القرآن، وحرموا أنفسهم من ولاية الله الخاصة بأن يكونوا من أهل الله وخاصة، وحرموا أنفسهم من الثواب العظيم، وحرموا أنفسهم من شفاعة القرآن، لأن هذا القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يقرؤونه في الدنيا، القرآن وأصحابه، حديث أصحابه، والصاحب لاحظوا من طول الصحبة والملازمة. من هو صاحب القرآن الذي يلازم القرآن ودائما القرآن يتلوه أنا لا يطلب، يؤتى بالقرآن وأصحابه الذين كانوا يقرؤون في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبها. وفي الحديث الصحيح إن سورة تعدل 30 آية شفعت لرجل من أمتي حتى أدخله الله الجنة. إنها تبارك الذي بيده الملك إنها المانعة من عذاب القبر. أيعجز أحدنا أن يقرأها قبل النوم؟ حاسب نفسك يا أخي، هل تقرأها قبل النوم لتكون شفيعا لك في قبر، ليحفظك الله عز وجل من عذاب القبر؟ القرآن شفيع لأصحابه، يأتي القرآن على هيئة رجل، ويأتي الصيام. يقول القرآن: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه فيشفعني له. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا وإياك ممن يتلونه حق تلاوته ويعملون به ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يقر أعيننا بأن نرى القرآن يحكم في دنيا الناس، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ محمد، يحفظ بكام بسؤال محمد الشيخ، اتفضل جزاك الله خير. نعم. يقول الإنسان يوم يعني في رمضان لا بأس، لأنه ورد عن السلف، أما في غير رمضان مكروه، كل 3 أيام تختم لا بأس. المهم أنك تستقيم على هذا العمل الصالح حتى تلقى الله. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني إنسان يقرأ كل يوم جزء يلقى الله على ذلك أفضل من أنه يقرأ وينقطع. لا، لازم تحرك لسانك فيه، لازم لسانك يتحرك وتخرج الحروف، ما بيصير قراءة صامتة هكذا بالنظر، هذا ليس التلاوة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع وقرآن. بعدين الترتيل والتجويد والتلاوة لا يمكن أن تكون بالعين، هذا بارك الله فيك ليس تلاوة. تلاوة لابد أن يخرج صوت، أسمع نفسك أقل القليل. نعم، في حديث يخص، يقول: أقرأ أمتي أبي. حديث في خصوص عموم، لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرأ أمتي أبي بن كعب، وبيقرأ هو نفسه إن الله أمرني أن أقرأ عليك، هذا يدل على إنه هو الذي لا ينازع فيها. والعمر لما أراد أن يجمع الصحابة على التراويح جمعهم على أبي بن كعب، وجمع تميم الداري للنساء، فكان أبي هو أقرأ هذه الأمة، وأسانيد القراء كلها تنتهي إلى أبي بن كعب. صفة التلاوة يعني أن القرآن له صفة يتلى عليها مجودا مرتلا، الأحكام هذه التجويدية التي نقرأ بها، وهذه صفات الحروف والمخارج والقراءات، الأوجه القرآنية كلها هذه محفوظة، كيف نتلوها؟ يعني كيف نقرأ مثلا كيف نقرأ الواجب واجب المد، وكيف نقرأ الغنة، كيف نقرأ الحرف المبدل والحرف الممال، كل هذه القواعد. يعني من الخطأ أن نقول أن القراء تنطعوا وأنهم جاءوا بها من عند أنفسهم، هذا عياذ بالله يشكك في القرآن أنه غير محفوظ. الله عز وجل حفظ هذا القرآن، حفظ لفظه، حفظ رسمه، حفظ خطه، حفظ صفة تلاوته، وحفظ تفسيره كمان. تفسير القرآن ما ضاع. ابن عباس يقول عرضت القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. من الله يقين هذا القرآن، الأهل الأسرة صح؟ نعم. أهل الله يعني من أهل الله ولا شو؟ ما هو قلنا طب إيش معنى يعني؟ أنت ما حضرت معنا؟ طيب إحنا قلنا هذا مستبعد، هذا فيه معنى يعني مش مقصود لذات الأهلين هنا، بمنزل قرب أهل القرآن من الله كقرب أهل الملك من الملك. ما في يعني ما في فهم، هذا الفهم عاطل باطل، ما يجوز إنك تظن أن الله عز وجل هذا يتنافى مع القرآن مع التوحيد. الله عز وجل ليس له أهل بمعنى الأهل يعني زوجة وأولاد، حاشا لله، هذا باطل. وإنما هنا بمعنى المكانة والمنزلة الخاصة. يعني لا يكون هذا إلا بدل هذا، ممكن يكون لك ورد من القرآن مع الأذكار، تواظب على الأذكار ولا تخرج من المسجد أو لا تنام إلا أنت قرأت وردك من القرآن. يعني اجعل لك وردا من القرآن كما تجعل لك وردا من التسابيح والأذكار، والقرآن سيد الذكر. تفضل. والله الهاتف هذا يعني صورة غير ثابتة وشيء غير محسوس، والقرآن له مكانته قدسية، فهذا إنما يفعل الإنسان لا يحمل مصحف ولا يتوفر عنده المصحف المعروف معه يفعل ذلك، أو إنسان حافظ بده يذاكر وأشكل عليه شيء فنظر. أما هذا لا يغني بارك الله، لأن النظر في المصحف عبادة، هذه صورة متحركة غير ثابتة وغير ممسوسة. محسوسة الله يجزاك خير. إيش عفواً؟ بيستمع للقرآن عن طريق مسجل، عن طريق الهاتف، عن طريق مطرب، هذا سؤال جالس ولا مش جالس؟ جالس، كله جالس. أجر ثواب لو من مسجل سمعت هو القرآن نفسه، مش أجر ثواب أجر عند الله. هذا نحن نقدر نقول شو، أنت تستمع القرآن، أنت لو سمعت القرآن من مسجل أو من إذاعة أو من، تقدر تقول إنه هذا مش قرآن؟ قرآن. وإذا سمعت من واحد شخص أمامك يقرأ القرآن، وإذا أنت قرأت، لكن الاستماع له ثواب غير القراءة. القراءة أنت بتحرك لسانك وبصرك وفكرك، حواس كثيرة. أما الاستماع تستمع بأذنك. لا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا لا ينبغي. سؤال ثاني يا شيخ. طيب 12 قراءات، نعم، هل هذا حكي صحيح ولا صحيح؟ أول شيء بدنا نعرف أن القرآن أنزل على 7 أحرف، على 7 أحرف، أي سبعة أوجه، مش سبع قراءات، سبعة أحرف يعني سبع أوجه. هذه السبع أوجه متوزعة بين القراء العشرة المشهورين. هذول العشر قراء المشهورين كل واحد له راوية، يعني في عندك 20 رواية. وهؤلاء العشرة المشهورين تواترت قراءتهم، يعني كل ما جاء عنهم مضبوط وصحيح ومتواتر. وهؤلاء ضمن حديث الأحرف السبع، قراءات العشر جزء من حديث الأحرف السبع. وهذه القراءات ثبتت في العرض الأخيرة وثبتت قرآنيتها ووافقت المصاحف العثمانية التي أجمعت عليها الأمة، ولهذا لا مطعن فيها. فمن طعن بهذه القراءات يخشى عليه الكفر، لأنه أنكر ما تواتر من القرآن. تفضل. حديث أبي بن كعب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه بصوت أن يستمح أبي ولا يقرأه على أبي. يا أبي يقرأه على سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أبي، يعني صار أبي يستمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك أن تتواضع الأمة في الأخذ عمن دونها في العلم والفضل. لا، هو الرسول قرأها على أبي وصار أبي كأنه معلم، صار أبي كأنه معلم، صار أبي تابع النبي عليه السلام. أنا أنت لما أقول لك اقرأ عليه الفاتحة، أنا بدي مثلا أصحح لك إياه. طبعا هذا إنما فعله النبي عليه السلام كما قال النووي لأجل أن تأتسي الأمة به. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.